بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل التعليقات على كتاب حوار مع صديقي الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود. احنا لسه في النقطة رقم 7 عن المرأة، وآخر حاجة كنا بنتكلم فيها عن مسألة الرق والعبيد، وهو كان بيتكلم في سياق ملك اليمين. أنا قلت قبل كده هو طبعا مسألة الرق وملك اليمين موجود في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام، لكن في نقطة جوهرية جدا في الإسلام، ألا وهي إن الشريعة الإسلامية بتسعى دائما لتحرير العبيد وفك الرقاب، لكن ده مش موجود في المسيحية وقطعا مش موجود في اليهودية. في هنا عنده جزئية بيتكلم، بيقول اتهام المستشرقين للإسلام بأنه دعوة إلى الرق، والحقيقة أن الإسلام لم يدعو إلى الرق، بل كان الدين الوحيد الذي دعا إلى تصفية الرق. دي نقطة حقيقية جدا. هو بيجي يتكلم على العهد الجديد وبيقتبس من بولس، وفي برضو جاي كلام عن العهد القديم، لكن المهم يعني في ملزمة قديمة كنت شرحتها قبل كده اسمها الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، من ضمنها الكلام عن الحروب والاعتداءات. الجزء ده في الملزمة بيتكلم عن نصوص كثيرة جدا من العهد القديم اللي هي فيها الحروب الوحشية، بالإضافة إلى مسألة الحروب استرقاق الشعوب اللي انت بتحاربها. يعني المسألة محصورة في الإسلام، ولو ان ده محتاج بحث حتى من ناحيتي، لكن اللي انا اعرفه ان انت فتحت بلدة، ده مش معناه ان كل البلدة تتاخد عبيد ورقيق بالنسبة لك، لكن ده موجود في العهد القديم. يعني ايه؟ انا ممكن اخد اسرى حرب وسبايا من الناس اللي كانت بتحاربني وانا اسرتهم وقت الحرب، لكن انا دخلت البلد، اهل البلد بقى اسبيهم براحتي واخدهم كلهم سبايا ورقيق وعبيد بالنسبة لي. ده موجود في العهد القديم. في حروب العهد القديم تبيد قد ما تبيد، اللي باقي حي ممكن تسترقه. أنا حسب ما أنا متذكر في نصوص سفر التثنية كان الحرب عبارة عن حالتين، أنت داخل على البلد هتحاربها، فهتعرض عليهم أن أنت ما تقتلهمش، مادام ما قتلتهمش تاخدهم كلهم عبيد، لو هم ما رفضوا، لو هم رفضوا يستسلموا تقتلهم كلهم عن بكرة أبيهم، الشيخ والمرأة والرجل والطفل والحمار والجمل والبقر والرضيع كله تقتلهم بحد السيف. دي بالنسبة للعهد القديم لما كنت بشرحها هي حاجة من الاتنين، يا إما ده كان الحاجة العامة اللي كانت بتحصل في كل الحروب، يا إما دي كانت تشريعات خاصة لبلدان معينة. بغض النظر، المشكلة إن المسيحيين خدوا الكلام ده كتشريع ثابت، يعني عاوزين نتعلم ازاي نحارب، هو ده اللي يحصل، نتعلم من الكتاب المقدس. في حروب في العهد القديم نحارب زي ما هم حاربوا في العهد القديم، فبقت الحروب المسيحية بنفس الطريقة، يا اما تبيد كل اللي قصادك لو مرضيش يستسلم، يا اما لو استسلم تستعبده كله. ده مش موجود في الاسلام. لما جي بقى اتكلم عن المسيحية، في اليهودية ما بتلاقيش حتى مسألة ان العبد ده او الغريب او الكلام ده كله، بما انه انسان من جنس البشرية فتعامله كويس. المسألة دي في اليهودية مش موجودة. اليهودية اللي تعامله كويس هو اللي من نفس جنسك، اليهودي اللي زيك. العهد القديم في الوصايا العشر بيقول زي ما اقتبسوا المسيح في العهد الجديد، ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، وبعدين تحب قريبك كنفسك. اليهود بيفسروا تحب قريبك كنفسك، قريبك دي بيفهموها قرابة الدم والنسب، انه يهودي زيك من نفس جنسك من نفس نسلك، ده اللي تحبه وتعامله كويس. فتجد ايضا زي مثلا المعاملة بالربا في العهد القديم، اليهودي ما يعاملش اليهودي بالربا لكن يعامل غير اليهودي بالربا، وهكذا نفس القضية. العبودية في العهد القديم، ما ينفعش يهودي يستعبد يهودي لكن يستعبد اي حد تاني من الشعب الاخر، وبما انه هيستعبد اي حد تاني من الشعب الاخر، مش مهم يعامله حلو ولا يعامله كويس، هو اصلا ادنى منه واقل منه، كلابه خنازير كل الاجناس التانية غير اليهود. دي ثقافة حتى مترسخة بنلاقيها في حوارات في العهد الجديد على لسان المسيح. انا بقول الكلام ده ليه؟ ان يمكن المسيحية تحسنت شوية، ان هي ما بقاش فيها النظرة العرقية دي، انه القضية فيما يخص جنس اليهود الباقي كله كلاب وخنازير واقل مننا. هل ده فعلا مش موجود في المسيحية او موجود بنسبة اقل؟ انا ارى ان الوضع في المسيحية افضل. فبدأنا نجد في المسيحية ان فلان ده مملوك او عبد رقيق كويس، حاول تعامله كويس، يعني ده أقصى للمسيحية بتقوله، عامله كويس. لكن هل المسيحية بتحض على فك الرقاب وتحرير العبيد والكلام ده؟ مش موجود في المسيحية. فأقصى ما نجده في نصوص العهد الجديد إن عامله العبيد كويس. في نفس الوقت بنجد أيضا نصوص على إن العبد ده يعامل سيده ويحترم سيده ويطيع سيده والكلام ده كله. يعني في نوع من أنواع الضبط في المعاملة ما بين العبيد والأسياد في العهد الجديد. لكن في القرآن الكريم أو في الشريعة الإسلامية بشكل عام بنجد حض بكثرة جدا على فك الرقاب، وإن أنت نوع من أنواع الصدقات إن أنت تشتري العبد وتفكه وتحرره والكلام ده كله، ده موجود في الإسلام بكثرة، بالإضافة إلى مبدأ المساواة العام ما بين الناس في الإسلام، بالإضافة إلى إن كأن العبد المملوك ده في الإسلام كأنه بقى جزء من أسرتك، في النظرة دي في الإسلام، في المعاملة دي في الإسلام، إن ده بقى شخص مملوك، بقى جزء من أسرتك، بقى من رعيتك، تراعيه زي ابنك زي أولادك زي باقي أفراد أسرتك. ودي معاملة راقية جدا جدا في الإسلام. هنا لما جه يتكلم عن كلام بولس قالك ولو قرأنا الإنجيل وما قاله بولس الرسول في رسائله، طبعا الإنجيل بشكل عام بيتم استخدامه للإشارة إلى كتابات العهد الجديد، لكن ممكن المسلمين اللي مش واخدين بالهم من الاستخدام ده يعتقدوا أن الإنجيل ده هو المقصود بالإنجيل نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، وده موجود ما بين إيدين المسيحيين، وده مش الحال. هم المسيحيين بيسموا كتبهم المقدسة الإنجيل، كأنه بيكني بالجزء عن الكل، لأن الأناجيل الأربعة هي المفروض أهم حاجة وأغلى حاجة في كتاب العهد الجديد، هي اللي فيها تعليم المسيح وكلامه ومعاملاته وأفعاله ومعجزاته وهكذا. فهو هنا لو بيقول لو قرأنا الإنجيل يقصد به العهد الجديد. لو بصينا حتى الكتب العهد الجديد اللي بتتباع دي هتلاقي مكتوب عليها الإنجيل العهد الجديد، فهم بيسموه الإنجيل كده. الرسالة بيستخدموها بشكل اصطلاحي بمعناه اللغوي أكثر، لأن الإنجيل المفروض إنجيل معناه بشارة مفرحة، وإحنا بنعرف من القرآن الكريم أن رسالة المسيح من ضمنها البشارة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهي رسالة المسيح بشارة، الإنجيل المعنى ده. هما بيستخدموا المعنى اللغوي للإنجيل اللي هو البشارة بالأخبار المفرحة على أي أصفار أو كتابات بتحكي عن المسيح وبتحكي عن الفداء والصلب والخلاص والكلام ده كله، فيقوموا قايلين على كل كتابات العهد الجديد الإنجيل كده وخلاص. فإنه ولو قرأنا الإنجيل هو يقصد العهد الجديد ما قاله بولس الرسول في رسائله إلى أهل أفسس. هنا في استخدام خاطئ، احنا ساعات بنقول رسائله إلى كورنثوس، رسائله إلى تسالونيكي بالجمع، لأنه أرسل أكثر من رسالة، لكن أفسس دي هي رسالة واحدة يتيمة، فمش بنقول رسائله إلى أهل أفسس، رسالة رسالته إلى أهل أفسس. ما علينا ده، بس يمكن هو مش متخصص في مقارنة الأديان فمش بياخد باله من التعبيرات الدقيقة دي، مش مشكلة. وما أوصى به العبيد لو وجدناه يدعو العبيد دعوة صريحة إلى طاعة سادتهم كما الرب. كما الرب دي بقى مشكلة كبيرة، ودي موجودة في المسيحية. هو طبعا المقصود بالرب هنا اللي هو السيد، السيد المسيح. ودي مشكلة احنا اشرنا اليها، مش موضوعنا دلوقتي بالتفصيل، لكن هم عندهم الكلمة اليونانية كوريوس، ده حروف يوناني، لو جيت تكتبه بالانجليزي هتبقى كوريوس. كوريوس دي باليوناني يا اما معناها سيد يا معناها رب، زي ما احنا بنستخدم كلمة رب في اللغة العربية، انه ممكن تبقى بمعنى محدود بما يناسب مثلا رب الأسرة، رب المنزل، ايا كان، او زي ما مستخدمة في سورة سيدنا يوسف للإشارة الى العزيز اللي هو سيده وهو كان بالنسبة له عبد مملوك. في سورة يوسف بيشير الى العزيز برب، معناها نوع من أنواع السيادة والربوبية، ففي نوع سيادة وربوبية مطلقة لا تجوز إلا لله، يا إما بنستخدم كلمة رب بنوع من أنواع الإضافة زي رب العالمين، فبقى دي معروفة ربوبية مطلقة، زي ما المسيح بيتكلم عن الآب بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، الربوبية اللي على الكون وعلى الخليقة. أو بنقول الرب، وده اسم من أسماء الله الحسنى، الرب عز وجل، يعني اللي له الربوبية والسيادة المطلقة على الكون، فيها معنى السيادة وفيها معنى التربية، تربية بإمداد الرزق والطعام والشراب والكلام ده كله. الرب هو الذي يربي خلقه زي ما الأب بيربي ابنه مع الفارق، وسيد بالمعنى ده. المهم النصارى بقى في ترجماتهم العربية بيلخبطوا ما بين السيادة النبوية المخصصة للمسيح بما انه نبي، فالمسيح بيقول انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك. معلم وسيد له سيادة عليهم في الطاعة، ليه؟ لانه بيوحى اليه، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم له السيادة دي علينا. المسلمين بيكونوا دقيقين جدا في استخدام الألفاظ من ناحية شرعية، لئلا يقول إن يعني مثلا ما ينفعش نقول السيد المسيح أو السيد بالألف واللام أو الرب كده، لأن استخداماتنا الشرعية ما نسميش المخلوق كما نسمي الخالق. الخلاصة إن المسيح كان له نوع من أنواع السيادة المحدودة بما إنه نبي وقائد ومعلم لتلاميذه، هم دلسوا في الترجمات، فبدل ما يقولوا سيدنا المسيح بقى السيد المسيح، بقى الرب بدل السيد الرب، نفس الكلمة يترجمها الرب علشان يعطيك إحساس إنه المقصود الرب عز وجل، الرب العالمين، الإله. فلما كانوا بيقولوا للمسيح إنه الرب كانوا يقصدوا إنه الإله، ده غير صحيح اطلاقا في العهد الجديد، وده مبحث كبير ان انت تبحث ازاي العهد الجديد بيستخدم الكلمات. هل العهد الجديد بيستخدم الكلمة دي للإشارة الى الإله؟ من ابسط الأدلة ان الرب مش معناها الإله، ان بنلاقي نصوص بيتكلموا فيها عن المسيح بيقول الرب محتاج الى الخروف ولا محتاج للعجل ولا المعزة ولا الحمار علشان يسافر بيها ولا ايا كان. فازاي يبقى يقصد الاله محتاج؟ اكيد ما كانش يقصد كده. في نصوص تانية بتقول اله ربنا يسوع المسيح اللي هو الاب، فهل بيقول ان اله له اله؟ لا طبعا، لكن يقصد ان سيدنا اله سيدنا المسيح بالسيادة ان احنا اتباعه وهو نبي وبيوحى اليه وهكذا. كل ده انا عاوز اقول انه هنا لما يقول طاعة سيادتهم كما الرب، الرب هنا المقصود به المسيح مش الإله. في حاجة؟ أيوة. لا، ما احنا بغض النظر المسيح قال الكلام ده ولا ما قالش، انا بقول ان ده الكلام ده منسوب للمسيح في الانجيل، هم ده كلام حج عليهم، فبالتالي بنقتبس من كتابهم كحج عليهم علشان ما يجيش يدلسوا ويقولوا ده الكتاب بيقول كذا ومعناه كذا ويقعد يفسر. فدي من ناحية الدراسة والمقارنة يعني. ان هم حرفوا في الترجمة وبيستخدموا لفظة الرب على اساس كأنه هو الاله, وده غلط. حتى كون ان كتابهم محرف الا ان دلالة نصوصهم المحرفة دي ما مش معناها كده, مش معناها تأليه المسيح او ان هو الاله. فهنا لما بيقول دعوة صريحة الى طاعة سادتهم كما الرب, الرب هنا المقصود به السيد, السيد المسيح. احنا كمسلمين ما بنقولش السيد المسيح, ممكن نقول سيدنا المسيح, لكن السيد بالالف واللام لله عز وجل. هنا بيقتبس النص بغض النظر هو ما بيقولش النص ده موجود فين, هو قال هو في افسس وانت دور بقى في افسس. ما علينا. ايها العبيد اطيعوا سادتكم بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما الرب. الاشكالية هنا ان حتى لو الرب هنا المقصود به السيد المسيح, الا ان سيادة السيد اللي هو مالك الرقيق او مالك اليمين ده, مالك العبد ده, لا تصل ابدا الى انه يتساوى مع سيادة المسيح على الناس. يعني هل ينفع يتقال في الاسلام ان ملك اليمين ده يجب عليه انه يطيع سيده كما يطيع النبي؟ ده شرك, شرك مش علشان النبي هو الاله, لكن علشان النبي بيوحى اليه والوحي ده الهي, فهي في النهاية السيادة المطلقة لله. فهو كأنه بيقول طاعة العبد لسيده كطاعة المخلوق للخالق, بما اننا بنطيع النبي عشان بيوحى اليه, فاحنا بنطيعه علشان ربنا بيوحى اليه. زي ما بنقول ان اطيعوا الله واطيعوا الرسول, ومن يطع الرسول فقد أطاع الله, ده المعنى ده. فهو لما يساوي ما بين العبد يطيع سيده زي ما التابع يطيع النبي, دي مساواة غير مقبولة, وده أصلا مش مقبول, مش موجود في الإسلام. وإن بغض النظر ولي الأمر أو الحاكم أو السيد اللي هو مالك العبد ده له طاعة ماشي بحدود مختلفة, لكن في النهاية حدود طاعتنا له ما تخرجش عن طاعة الله عز وجل وعن نص الوحي. طب افرض هو قال بما يخالف الوحي, او في حدود انه بيساوي نفسه بطريقة او باخرى, لا تجد مثل هذا التفصيل الدقيق اللي داخل تحت بند توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية في المسيحية. ما تلاقيش غير الكلام ده, ما تلاقيش الكلام ده غير في الإسلام. اللي بيجبره ضعفه وتمكنه أيا كان الطريقة, يعني بيبقى مقصور ولا بيبقى أيا كان مقيد محبوس بغض النظر. ما هو ده اللي كان بيحصل في الحروب. ايه اللي بيجبر اسرى المسلمين ان هم يفضلوا مأسورين عند غيرهم ويخلوهم يشتغلوا في اعمال شقة او ايا كان؟ ليه المساجين مجبورين ان هم يعملوا؟ هو ده المعنى. خلاص البيئة والمجتمع خلاص بقى ده معروف, ما هو ما يقدرش يعمل حاجة, هو مش ممكن إلا بقى لو هرب بطريقة أو بأخرى. لكن هو خلاص في وسط المجتمع بقى معروف, لو عصى الإدارة المجتمعية هتؤدبه بطريقة أو بأخرى. خلاص بقى المجتمع والمحيط والبيئة بتجبره أنه هو يخضع للي هو فيه. طيب هنا خلاص قال لك الصفحة اللي بعديها, ولم يأمر الإنجيل بتصفية الرق كنظام. خلي بالك مسألة النظام كتشريع ده موجود في الإسلام, مش موجود في أي حتة تانية. إن أنت يعني كشخص مسلم تملك رقيق, ستجد إن في حاجات كتيرة جدا سواء غصب عنك لازم هتقع فيها أو ممكن تقع فيها بتخليك تفك رقبته أو تحرره. زي مثلا من ضمن الأحكام إن الأمل مملوكة, إذا ولدت ابنا لسيدها تعتق, ده حكم في الشريعة الإسلامية. فبالتالي ده معناه إن معظم ملك اليمين من النساء في النهاية غالبا هيبقوا أحرار، سيعتقوا لما يلدوا ابن، بالإضافة إلى أن هي تعتبر في حكم الزوجة فيما عدا مسألة المهر وكده، الحقوق المادية اللي بتدفع كهدية للزوجة دي مش موجودة بالنسبة لملك اليمين. لكن في النهاية في وسائل كثيرة جدا تؤدي إلى أن تعتق أو تحرر أو هكذا. طيب في الجزء بتاع التوراة قال لك في التوراة المتداولة، ودي تعتبر إشارة جيدة، يعني عاوز يقول اللي ما بين إيديهم بغض النظر هل هي نفسها اللي نزلت على سيدنا موسى ولا لا، كان نصيب الأحرار أسوأ من نصيب العبيد. ومن وصايا التوراة أن البلد التي تستسلم بلا حرب يكون حظ أهلها أن يساقوا رقيقا وأسرا. زي ما قلت أنت بني إسرائيل هيحاربوا بلدة، حاجة من الاثنين، يستسلموا يبقى عبيد، ما يستسلموش يبقى نبيد، يا عبيد يا نبيد، مفيش حاجة تانية. يساق رقيقا وأسرى، والتي تدافع عن نفسها بالسيف ثم تستسلم يعرض أهلها على السلاح، يعني خلاص اتهزموا في الحرب، اللي فضلوا عايشين من المقاتلين ما يتخدوش أسرى، يحرم بحد السيف، يتقتلوا كلهم، يقتل شيوخها وشبابها ونسائها وأطفالها، ويذبحون تذبيحا. الكلام ده برضو موجود في ملزمة كتاب غريب ومحير في قسم خاص عن حروب واعتداءات. لو بصيت على بعض النصوص دي فيها معاملة الرقيق معاملة سيئة جدا، مثلا في سفر التثنية الإصحاح 21 من 10 إلى 14 بشكل عام، اللي مش واخد باله إزاي بنشير للأسفار الكتابية، احنا قلنا أن الكتاب المقدس متقسم قسمين، عهد قديم وعهد جديد. بغض النظر عن التقسيم ده كل قسم تحتيه أسماء أسفار أو كتب، فبيشير إلى الكتاب اللي أنت بتقتبس منه، وبعدين في عندك رقم إصحاح أو فصل أو شابتر، وكل فصل أو إصحاح أو شابتر متقسم أعداد أو فقرات. فدايما اي اشارة هتلاقي فيه اسم اللي هو اسم الكتاب، بعد كده الفصل او الاصحاح او الفقرة، بعد كده الاعداد. هنا بيقول لك خلاص خرجت لمحاربة اعدائك وانت اتملكت عليهم. خلينا كبر الخط شوية. خط كبير وجميل. طيب هنا بيقول خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا. تعمل فيهم إيه؟ ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها، يعني خدتها بقت ملك يمين. تعملها إزاي بقى؟ هنا واتخذتها لك زوجة، دي من ضمن يعتبر حاجة كويسة، بقت كأنها يعني مقارب للتشريع الإسلامي، إن هي كأنها في مقام زوجة. فحين تدخلها إلى بيتك، ما تفهمش بقى ده كأنها دخلت سجن زي ما بيعملوا كده في أبو زعبل، تحلق رأسها صلبطة وتقلم أظافرها وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا، تفضل تقعد شهر تعيط تفهمش ليه، تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة، وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها، لا تبيعها بيعا، مش عارف ما علينا. فهنا شيء عجيب جدا، تحلق لها زلبطة وبعد كده تقعد تعيط. في بقى بالنسبة للقتل في سفر يشوع الأعداد 16-21، العدد اللي احنا عايزينه هنا بيقول وحرموا كل ما في المدينة، دي مدينة دخلوها، وحرموا كل ما في المدينة، حرموا دي معناها اقتلوا، حرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، كله يذبح. فيا إما يبقوا سبايا وأسرى وعبيد، يا إما كلهم يتقتلوا. هنا برضو مدينة تانية، فالآن اذهب واضرب عمليق وحرموا كل ما له ولا تعفوا عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا، كله يموت. حتى ان في النص ده الملك قال لك طيب احنا هنقتل كل البني ادمين، البقر والغنم نستفيد بيه نذبحه ناكله. فالنص بيقول ان ربنا غضب عليه علشان ما ذبحش كل حاجه بما فيهم البقر والغنم. فالنص بيقول لك إن على ربنا اللي بيقول ندمت على اني قد جعلت شاول ملك. الاله ندم لانه ما سمعش الكلام وما ذبحش كل حاجه، خد البقر وطمع في الغنم، والاله قال له تذبح كل حاجه، فالاله ندم انه اختار. بغض النظر عن وصف الله بالنقائص، لكن راجعوا الملزمه دي هتلاقوا فيها حاجات كثيره جدا فيما يخص الحرب بشعه جدا. المشكله الرئيسيه ان المسيحيين واليهود الى اليوم بياخدوا هذه النصوص كقدوه واسوه، وبيشوفوا ازاي نحارب، يبص على النصوص اقتل كل حاجه نعمل زي ما الكتاب بيقول. فهنا خلاص قال لك كله يقتل، شيوخها وشبابها ونسائها واطفالها يذبحون تذبيحا، بالاضافه الى معامله الاسرى والرقيق السيئه جدا. هنا بيقول يبقى الاسترقاق حقيقه ثابته قبل مجيء الاسلام، دي نقطه. هو بيقول من ضمن الرد على شبهه الملك اليمين والاسرى ان دي كانت حقيقه واقعه اصلا. طيب لو فجاه، هو بيقول لو فجاه جه الاسلام وقال لك خلاص نطلق سراح كل العبيد مره واحده، هو يرى وانا ارى في رايه وجاهه ان دي هتعمل مشكله اجتماعيه، ان فجاه ناس كتيره جدا كان ليهم مصدر دخل، كان ليهم شغل معين عند اسيادهم، كان ليهم بيت ومأوى، فجاه هيطلق سراحهم، فهيبقى في مشكله ان انت هتشوف للناس دي شغل واكل وشرب وبيت وهكذا. فهو يرى ان النظام الاسلامي في تحرير العبيد تدريجيا يؤدي الى تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بشكل تدريجي مما لا يؤدي الى اشكالية. وانا ارى ان ده صحيح. هي فيها نقطتين، نقطة ان لو انت حرمت الرقيق والاسرى طب ما ده موجود عند غيرك، فبالتالي التشريع الاسلامي بيتعامل مع واقع عالمي، بالإضافة إلى أنه بيقدم حلول بحيث أن ده يتحجم ويصغر وممكن في وقت من الأوقات يختفي تماما، بحيث ما نعملش مشكلة في المجتمع. فهنا هو بيقول دي كانت حقيقة ثابتة قبل مجيء الإسلام، فنزل القرآن ليكون أول كتاب سماوي يتكلم عن فك الرقاب وعتق الرقاب. ممتاز. هنا بس في تعليق، اول كتاب سماوي احنا ما نقدرش نعرف الكلام ده صحيح ولا لا. يعني ايه؟ يعني هل توراة موسى كان فيها فك رقاب ولا ما فيهاش؟ هل انجيل عيسى كان فيه فك رقاب ولا ما فيهاش؟ احنا ما نعرفش. فممكن تقول الكتب اللي ما بين ايدينا حاليا القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد، لان احنا ممكن ناخد في الاعتبار ان توراة موسى عليه السلام كان فيها كده وتحرفت، او انجيل المسيح عليه السلام كان فيه كده وتحرف، وجه القرآن بتشريع مشابه للي كان موجود في الانجيل والتوراة. فما نقولش ده اول كتاب سماوي كاول وحي ينزل، ربنا ما اوحاش بكده قبل كده، ما نقدرش نعرف ده. لكن نقدر نقول ان القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد ما بين الكتب المقدسة اللي ما بين ايدينا دلوقتي اللي بيحض على تحرير العبيد وفك الرقاب وعتقهم وهكذا. التعبيرات دي انا ساعات كتير بكون دقيق فيها بحكم مناقشتي ومجادلتي مع ناس كتير بتقاوح، فتاخد على الواحدة. لما تكون دقيق في التعبير وتوصل المعاني بشكل منضبط، اللي يناقشك ويراجع افكارك ما يلاقيش فيها اشكاليات. طيب هنا، ولم يحرم القرآن الرق بالنص الصريح، ولم يأمر بتسريح الرقيق. تسريح الرقيق يقصد بيه ان كل العبيد نطلق سراحهم مرة واحدة، لان تسريحهم فجأة وبأمر قرآني في ذلك الوقت وهم مئات الآلاف بدون صناعة وبدون عمل اجتماعي وبدون توظيف يستوعبهم، كان معناه كارثة اجتماعية، وكان معناه خروج مئات الألوف من الشحاذين في الطرقات. يعني يقصد ان خلاص ما لقوش عمل هيبقوا متشردين، هيشوف بقى اللي دماغه او ادبه او تربيته او ايا كان. ما خلي بالك في فرق ان في الجاهلية، هل الاسرى دول كانوا متعلمين، كانوا على اخلاق؟ اصل الكلام ده غالبا ما كانش موجود قبل الاسلام، لكن الاسلام جه علشان يعمل ده، تربية الحر والعبد بالتربية الإيمانية والأخلاقية والنفسية اللي الإسلام بيقدمها للجميع. طب فرضا إن جه الإسلام قال لك احنا هنسرح كل العبيد ولسه فيهم أخلاق الجاهلية لم يتأدبوا بأداب الإسلام وأخلاقها، ده هيؤدي إلى إيه؟ غالبا هتلاقي ده هيبقى حرامي، ده هيبقى مش عارف مين، دي تشتغل في أشغال مشبوهة أو دعارة أو أيا كان. فأنا أرى من بأيد وجهة نظره أن يفضلوا رقيق وقت ما جه الإسلام، يتأدبوا بأدب الإسلام تحت رعاية أسيادهم فيما يخص الشريعة الإسلامية وإزاي يتعاملوا مع بعض وهكذا، ومع الوقت الإسلام بيحض على فك الرقاب وعتقها وكذا وكذا، فبالتالي لما يجي الوقت هذا العبد يعتق هيبقى إنسان سوي ومحترم وخلوق، وسيجد في المجتمع مكان ويبقى عضو فاعل وعامل. المسألة دي لو جيت بحثت بيها في التشريع الإسلامي الناس بتذهل، زي ما قرأت قبل كده اللي هي في محاضرات العقيدة، إنه عالم الاجتماع يرى إن القرآن معجز في علمه، وكل عالم في فنه وبابه وعلمه يجد ان القرآن معجز من هذا الوجه، وده امر فعلا مبهر. تنظر من ناحية اجتماعية اقتصادية سياسية عسكرية اي وجه ستجد ان القرآن تشريعه ممتاز جدا جدا. طيب فهنا بيقول لك هيخرج مئات الالوف من الشحاذين في الطرقات ويستجدون الناس ويمارسون السرقة والدعارة ليجدوا اللقمة، وهو امر اسوأ من الرق. ان خلي بالك هي القضية ايه؟ مبني على مدى مستوى الأخلاق. كان معروف وقت جاهلية دخل الإسلام، كان معروف إن الحرة أخلاقها أرفع بكثير جدا من العبدة المملوكة الأمة أقصد، بغض النظر إيه السبب خلفيتها التاريخية والاجتماعية أو أيا كان، لكن ده كان معروف. لما جه الإسلام الأمور تغيرت، وبقى مستوى الناس الأخلاقي أفضل وأحسن. طيب ماشي. وكان هنا بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هنا بيتكلم على الرق بشكل عام كدخل مادي. أنا بعتقد أن من ناحية مادية ما كانتش هي القضية الرئيسية، وإلا يعني مع فارق القياس. يعني أنا اللي جاي في بالي مسألة الصناعة الأوثان وصناعة تجارة الآلهة والكلام ده كله. الإسلام في كثير من الأحيان الناحية المادية ما كانتش هي الإشكالية أو المانع، سواء في حرب أو جهاد أو تكسير أوثان وأصنام أو أيا كان. دايما القرآن بيتكلم بأسلوب اعمل اللي يرضي ربنا، ربنا هيغنيك، ربنا هيرزقك وهكذا. فالناحية المادية أبدا ما كانتش عائق، ممكن ناحية اجتماعية، ناحية البنية الأساسية للأفراد. الإسلام كان بيراعي ده في أمور زي مثلا مسألة الخمر والنسخ والمنسوخ في الخمر، إن الإسلام راعى إن كثير من أهل الجاهلية ما كانش عندهم التربية النفسية إنه يحرم نفسه من الخمر لله. كان في ناس كده وأغلب الناس ما كانوش كده، فبقى القرآن يحرم الخمر تدريجيا لغاية مثلا تحريم الخمر ما تشربش الخمر في الأوقات اللي ستليها الصلاة، وانت عندك 5 صلوات أو أيا كان الوقت قبل الإسلام، هل كانت الصلوات مفروضة ولا لسه؟ لكن بغض النظر كان تحريم الخمر جاي تدريجي لغاية ما ربنا حرمه بشكل نهائي. كانت الناس تربت وقوي إيمانهم وقوي تربيتهم النفسية، لكن المشكلة ما كانش مثلا تجارة الخمرة كانت رائجة ودي كانت هتأثر. دي نقطة بس أنا حابب أقولها، لأن في كثير من الأحيان الناس لما تيجي تاخد قرار له علاقة بالالتزام، أول حاجة تنط قصادهم الإشكالية المادية اللي ممكن تحصل. التاريخ الإسلامي والسيرة والقرآن بيعلمونا أن ده ما بيخذش في الحسبان، وأن أنت تعمل اللي فيه رضا الله عز وجل بغض النظر الظاهر قصادك هتتأثر ماديا ولا لا، لكن ربنا هو اللي هيرزقك، وستجد أنه هيفتح لك أبواب أخرى من الرزق ما كانتش على بالك، ويرزقك من حيث لا تحتسب. دي في علاقتك مع الله بتقدر تدرك قد ايه هي من حيث لا تحتسب، بمعنى ما خطرتش لك على بال ان ممكن يجي لك رزق او فلوس او دخل او دعم او ايا كان من هذا الباب، من الباب ده تقعد تفكر هو انا ممكن احصل فلوس منين، وتقعد تعددهم وتحاول تسعى، وده مطلوب ما فيش مشكلة، تجد ان ربنا يرزقك من مكان تاني اخر ما جاش على بالك، تستشعر وقتها ان ربنا بيحبك. طيب ثانية واحدة بس نقوم صنع. في هنا جزئية بيقول فأمر القرآن بأن يطلق الأسير او تؤخذ فيه فدية، وبأن لا يؤخذ الأسرى أرقاء. الآية دي الجزء من الآية في سورة محمد، فإما منا بعد وإما فداء، دي دخلة في ضمن فعلا معاملة الحروب، والآية دي معناها زي ما هو قال إن أنت يا إما تمن على هذا الأسير أو اللي أنت خدته في الحرب تمن عليه وتطلقه، يا إما فداء يعني تاخد منه فدية. المفاد ان انت بتبحث عن طريقة ان انت ما يفضلش اسير عندك، ما يفضلش مملوك عندك. تجد في طوال التاريخ الاسلامي المسلمين غزوا الفرس، غزوا الروم، الحروب من العرب ومن قبائل اخرى، اليهود او نصارى او ايا كان، لا تجد في طوال التاريخ الاسلامي ان المسلمين فضلوا محتفظين بالاسرى والعبيد والرقيق من الآخرين اللي هم حربوهم. هل فضل عند العرب أسرى من اليهود فضلوا مستعبدينهم وزلين أنفسهم؟ لا، حصل فداء مش بفلوس، بتعليم أو أيا كان. لكن أنا أقصد في النهاية إن لو الإسلام دين بيحث على الاسترقاق والعبودية كنت وجدت ده واقع في تاريخ المسلمين، إنه يحارب الروم ناخد منهم بالآلاف ويفضلوا عبيد عندنا ويخلفوا وهكذا، ويبان في الجنس العربي الاختلاط مع الأجناس الأخرى. ده قد يكون موجود لكنه قليل جدا، موجود بكثرة أكتر لأن هم دخلوا الإسلام وبقوا مسلمين، فتجد في المسلمين اللي بقى من أصل فارسي ومن أصل رومي وهكذا، ومن كبار الصحابة والتابعين، لكن مش علشان خدناهم رقيق وفضلنا مستعبدينهم وحبسينهم عندنا لغاية ما ماتوا. طيب، فإما أن تمن على الأسير فتطلقه لوجه الله، وإما أن تأخذ فيه فدية. أما الرقيق الموجود بالفعل فتكون تصفيته بالتدريج، وذلك بجعل فك الرقاب وعتك الرقاب كفارة للذنوب صغرها وكبرها، وبهذا انتهى الرق بالتدريج. دي حكمة إلهية يعني بالغة جدا جدا جدا، إلى أن تأتي تلك النهاية. فماذا تكون معاملة السيد لما ملكت يمينه؟ أباح له الإسلام أن يعاشرها كزوجته، وهذه حكاية ما ملكت أيمانكم التي أشار إليها السائل كذا كذا كذا. والمعاملة في الإسلام أخلاق المسلم، إنما المؤمنون إخوة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بغض النظر الآية الأخيرة دي ليها علاقة بالأحبار والرهبان والكهنة ومعاملة النصارى لآبائهم في الكنيسة، لكن هو يقصد إيه؟ إن في أطر عامة، سواء أنت من الأحرار أو من العبيد، في إطار أخلاقي وفي إطار لسيادة هذا السيد عليك. في جزء بقى يعني هنا بيقول: وقد ضرب محمد صلى الله عليه وسلم المثل حينما تبنى عبدا رقيقا. مسألة التبني دي أيوة ده تاريخيا حصل، وإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد وكذا، وبعدين نزل القرآن وبقى فيه تحريم للتبني، وما بقاش ابن، والله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم، فخلاص ما بقاش فيه التبني ده، والإسلام بيحرم ده. في كفالة يتيم ما فيش مشكلة، لكن ما يبقاش ابن كأنه ابن من دمك ويرث والكلام ده كله. فالمهم هو خلاص لغى التبني ده، لكن زيد بن حارثة فعلا أعتق. وفيها قصة مؤثرة جدا جدا، ان هو طبعا ليه علاقة بالجاهلية وتاريخ ما قبل الإسلام، ان حصل غزوات ما بين القبائل، فتم استرقاق زيد بن حارثة ده وجماعة كبيرة من عيلته من قبيلته. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعامله معاملة إلى درجة إن جه بعد الإسلام أبوه تقريبا وعمه جم يكلموا النبي، والكلام ده مذكور في كتب السيرة كثيرا وأظن موجود في الصحيحين. جم قالوا له اختار ما بيننا وما بين النبي محمد. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عندوش مانع، لو عاوزينه خدوه بس خيروه، يرضى يعيش معايا ولا يجيلكم انتوا؟ فكان من حسن معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة انه فضل النبي على اهله وقبيلته وعشيرته. فده يعني احنا قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ايه الولد ده فضل انه يكون في هذا الوضع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يكونش مع أهله، وهو كان في مقام إنه مملوك وعبد وملك يمين. مش كده وبس، إن حتى لما النبي أعتقه، الواقعة دي اللي أنا حكيتها، لما جه أهله والنبي قال له اختاره، كان لسه ملك يمين للنبي، وكان لو اختار أهله كان هيعتقه. لما اختاره هو، النبي وقتها تبناه وخلاه زيد بن محمد بسبب انه فضلوا على اهله. وفيما بعد جه تحريم التبني، وبعد كده النبي محمد اعتقوا وزوجوا زينب بنت جحش، وحصلت القضية اللي موجودة في سورة النور المشهورة. وبعد كده الله عز وجل امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه هو يطلقهم، وبعد كده تزوجها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة، ربنا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلاص احنا كده بعد تفسيره لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، ده كمعاملة المسلمين لأسرى الحرب. يا إما أنت بتطلقه من منك، يا إما بتفديه بأي شيء، مش بالضرورة المال، ممكن أي شيء. تقول له لف حول البلد 5 مرات، اعشل لي الكراتين دي من هنا لهنا، ايا كان يعمل اي حاجة. يعني كان المسلمين عملوا في اليهود في غزوة خيبر، كل واحد يعلم 10 مسلمين الكتابة والقراية. طبعا ده ممكن ياخد سنة سنتين، مش مهم، انت وشطارتك تعلم 10 مسلمين وبعد كده تطلق. طيب اما الرقيق الموجود بالفعل فتكون تصفيته بالتدريج كذا كذا، ماشي. والمعاملة دي خلاص. هنا آخر حاجة قلناها كان عن زيد بن حارثة وزينب بنت جحش. هنا العبرة اللي هو بيتكلم فيها في المعاملة، إنه خلاص لم يعد ملك يمين فأصبح حرا، وبعدين خلاص بقى تم إلغاء الفوارق الاجتماعية، إن ده كان زمان ملك يمين، لا مش مهم، خلاص ألغى الفارق الاجتماعي ده، إنه خلاص بقى زيه زي أي حد، وتزوج من زينب بنت جحش. بغض النظر عن بقية القصة وأهدافها، مش ده موضوعنا، لكن هذه كانت لفتة في غاية الأهمية. بعدين بيقول: خلاص هو خلص كده كلام عن الملك اليمين، بدأ يتكلم عن القوامة. أما أن الرجال قوامون على النساء فهي حقيقة في كل مكان، في البلاد الإسلامية وفي البلاد المسيحية وفي البلاد التي تعرف إلها ولا دينا. إيه؟ لا تعرف إلها ولا دينا، يعني يقصد الترتيب الإداري ده، إن الرجل هو اللي له الإدارة والمرأة ليها دور تحت رعاية الرجل، بالإضافة إلى المفاهيم الأخرى في القوامة الخاصة بالأمور المادية والتربوية وهكذا. هنا بيقول لك في موسكو الملحدة الحكام رجال من أيام لينين وستالين وخرشوف وبولجانين إلى اليوم يلتسين ومش عارف موبوتن، وفي فرنسا الحكام رجال، وفي ألمانيا الحكام رجال، وفي كل مكان من الأرض الرجال هم الذين يحكمون ويشرعون ويخترعون، غض النظر عن حتة التشريع دي ما علينا. وجميع الأنبياء كانوا رجالا، دي نقطة أنا حاطط تحتها خط، أنا قلت قبل كده هي مسألة خلافية في موضوع الأنبياء، هل في نبيات ولا لا؟ في مسألة الرسل احنا قلنا بشكل عام، وده مفروض هندرسه في العقيدة لما نتكلم على الإيمان بالأنبياء والرسل، القرآن الكريم بيستخدم مصطلح رسول بمعنيين، بمعنى شرعي خاص وبمعنى لغوي عام. المعنى اللغوي العام اللي بيطلق على الأنبياء والرسل هو بمعنى إن هم أرسلوا من الله، بيحملوا رسالة من الله، فيتقال عن النبي إنه رسول من بهذا المعنى، ويتقال عن الرسول إنه رسول بهذا المعنى. المعنى الشرعي الخاص هو إن كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. وإيه الفرق ما بين الرسول والنبي؟ معظم العلماء قالوا إن الرسول بيكون معاه شريعة خاصة وكتاب، النبي بيمشي على شريعة الرسول اللي جه قبل منه. فبنلاقي في ناس متقال عنهم كان رسولا نبيا، ده نعرف كان له شريعته، كان له صحفه، كان له كتبه، أيا كان. الأنبياء بيمشوا على شرائع الرسل، فده الفرق. هنا لما بيقول جميع الأنبياء كانوا رجالا، دي فيها كلام. الوحيدة اللي اتقالت هي نبية ولا لا؟ مريم عليه السلام. المسألة مش منصوص عليها صراحة، لكن لما العلماء اجتهدوا وقالوا هي جاء ذكرها في سياق ذكر الأنبياء، ولو قلنا ما هي الإشارات التي تكون للنبي من وحي أو يكلمها الملك جبريل الموكل بالوحي أو أيا كان، انطبقت عليها. ففي بعض أهل السنة قالوا هي نبي من الأنبياء، حتى في سورة الأنبياء لما ربنا ذكر الأنبياء هي مذكورة من ضمنهم، ودائما تذكر مع ابنها المسيح عليه السلام في سياق ذكر باقي الأنبياء. أنا متوقف في المسألة، يعني رأيي الشخصي أنا لا أعلم هل هي نبية ولا لا، وأقف عند حد النص. القرآن ما نصش، أنا مش بكمل اجتهاد من دماغي. تفضل. أنا أنقلها نقلا من بعض كتب العقيدة، ما وقفتش على مين تحديدا قال كده، دي مسألة لسه بحث بالنسبة لي. لكن أنا قرأت في أكثر من كتاب، من ضمنهم الكتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة للشيخ ياسر البرهامي غفر الله له، بغض النظر عن مواقفه السياسية الحالية، لكن كتابه أنا أراه جيدا كمدخل في العقيدة، وقرأته في كتب تانية، وأنا رأيت ما قام بعرضه وراجعته وجدته حاصل ولو وجاهة، لكن أنا متوقف فقط على النص، محتاجة بحث يعني. لكن بالنسبة للرسل ده قولا واحدا عند أهل السنة، الرسل كلهم رجال ما فيهمش نساء. بالإضافة إلى نقطة أنا كنت قلتها قبل كده، إن عند أهل الكتاب نبيات، طبعا هم مش حجة بس هي بتأخذ في الاعتبار، بتاخدها في ذهنك في الموضوع، هم هل ده ممكن يكون صحيح من اللي عندهم ان فعلا في نبيات، مش عارف حنة النبية وفلانة كانت نبية والكلام ده كله، فهل فعلا في نبيات ولا لا؟ أنا أقصد المسألة دي لو كان عاوز يتكلم فيما ليس فيه أي خلاف كان قال وجميع الرسل كانوا رجالا، ماشي ده منصوص عليه في القرآن، لكن مسألة النبوة دي فيها كلام وتحتاج إلى مراجعة. طيب، وجميع الفلاسفة كانوا رجالا بغض النظر، فلاسفة دي هو مهتم بالفلسفة والصوفية والكلام ده كله، فعشان كده بيجيب ذكرها. حتى الملحنين والطبخين بالمرة، حتى صنعة الطهي والحياكة والموضة أغلبها رجال. عاوز يقول يعني أن السيادة والريادة للرجال أغلب حتى في الصناعات اللي مفروض المرأة بتتقنها. هو عاوز يقول أن بشكل عام بنجد أن الرجل له نوع من أنواع التقدم في الترتيب الإداري. شوف أنا دبلوماسي جدا في اختيار الألفاظ، لكن ما علينا. بيجي بقى هو كان قال نقطة كده إن حتى أنا مش فاكر هو قال كده هنا ولا في حتة تانية، كان قال إن حتى لو المرأة مسكت بعض المناصب الريادية والقيادية زي هي رئيس الدولة أو ملكة أو أيا كان، فدي بتبقى شذوذ عن القاعدة تؤكد القاعدة، إن بما إن هذه المسألة نادرة جدا الحدوث إن مرأة تبقى رئيس الجمهورية أو تبقى ملكة أو تبقى قائدة أو كذا، فهذا يؤكد إن القاعدة إن الرجال هم اللي بيمسكوا مثل هذه المراكز الإدارية. المرأة ليها مركز إداري في أوساط أخرى في الأسرة أو أيا كان، أو تربية الأولاد أو تعليم النساء أو النقاط الأخرى اللي احنا ذكرناها في البداية لما تكلمنا عن عمل المرأة. طيب في الآخر هنا بيقول وإذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فإنها تكون الطرافة أو الطرفة التي ترى، يعني يقصد ده شيء يعني بيلاحظ انه قليل، فخلي بالك شوف دي كانت رئيسة دي كانت ملكة او ايا كان، لكن ده مش الامر العام القاعدة، ده استثناء يؤكد القاعدة. طيب الاسلام هنا في نقطة لما بيقول الاسلام لم يفعل اكثر من انه سجل هذه القاعدة، ده تعبير مش عاجبني. لو كنت انا كنت هشرح انا كنت قلت مثلا ان القرآن بيّن الطبيعة الفسيولوجية للرجل والمرأة وبيّن ان هذا خلق الله والله عز وجل وضع خلقي في المراتب او المناصب المناسبة حسب الخلقة الإلهية لهم يعني، لكن مجرد التسجيل ده كأن الإسلام كحاجة تاريخية تراثية بيسجل كده وخلاص يعني. طيب في حاجة؟ طيب هنا بيقول كان موقف الإسلام من المرأة هو العدل، وأنا كاتب تعليق العدل مش دايما معناه المساواة، ودي نقطة في غاية الأهمية، إن ممكن المساواة ما بين الناس هذا يؤدي إلى ظلم بعض الأفراد. في صورة بينشروها على الفيسبوك تلات عيال بيتفرجوا على ماتش، واحد قصير واحد أطول شوية واحد طويل خالص، فالمساواة وزع على الثلاثة كرتين، كل واحد واقف على كرتونة أو منصة، فالحاصل إن القصير هو واقف على كرتونة واحدة مش طايل، والوسط ده يدوبك بيشب، الطويل ده بقى بارز لفوق خالص. لكن المساواة آسف العدل في القضية إن الطويل خالص ده ما يقفش على حاجة، القصير خالص وقف على كرتونتين وهكذا، كده خلى في مساواة، لكن ده ما أداش إلى العدل. في بعض الأمور العدل فيها مش المساواة، لو سويت فيها يحصل ظلم. هو بقى هيجي يتكلم على إيه؟ مسألة ليست رجل نشاء، هو هل احنا تكلمنا عن الميراث؟ هنا في الآخر الإسلام لم يفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة، وهذا يفسر لنا بعد ذلك لماذا أعطى القرآن الرجل ضعف النصيب في الميراث. العبارة دي مش صحيحة بالكلية، ده فهم عام جدا للآية، لأنه هو الذي ينفق ولأنه هو الذي يعول ولأنه هو الذي يعمل ولأنه هو الذي يحكم. طيب في كان في نقطة بحثت عنها هذه المسألة، هي الآية بتقول إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. الظاهر معظم الناس لما بتفهم كأنه يقول هذه قاعدة عامة، في أي حالة من الحالات الرجل أو الذكر ياخد ضعف نصيب المرأة، لا لشيء إلا للجنس، لنوع، لأنه ذكر ودي أنثى. كان في فتوى تبع دار الإفتاء المصرية، ساعات يعني بيبقى في حاجات كويسة بتطلع من مؤسساتنا الدينية الرسمية. ده الملخص بتاعها. هقرأ كده النقاط. مسألة الميراث: لا تختلف الأنصبة في الميراث طبقا للنوع، وإنما تختلف طبقا لثلاثة معايير. ودي كانت معلومات بالنسبة لي ممتازة جدا وأول مرة أراها. الأول درجة القرابة بين الوارث والمورث ذكرا كان أو أنثى، فبالتالي ترى البنت الواحدة، البنت يعني أبوها أو كده، وده بنته، دي بنته، ترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها وهي أنثى، بينما أبوها ربع التركة وهو ذكر. ده علاقة الرجل وزوجته وبنته. الأم ماتت، البنت بتاخد أكتر من الرجل في هذه الحالة. مسألة علم المواريث ده علم كبير جدا جدا، وبيعملوا ليها جداول وحوارات كبيرة. أنا بنقل من الفتوى دي، أنا كنت المفروض أنا حاطط الرابط، مصدرها دار الإفتاء المصرية، وقرأت هذا الكلام في أكثر من كتاب. دي نقطة، درجة القرابة بتفرق، فتجد إن هي أنثى درجة قرابتها أقرب، هتاخد أكتر من الأبعد ولو كان ذكرا. طيب النقطة الثانية، موقع الجيل الوارث، هل هو أقرب أصغر في السن يعني، ولا أبعد سنه كبير خلاص هيموت؟ النقطة دي عجبتني. الأجيال التي تستقبل الحياة هي لعلها قريبة من النقطة الأولانية، لكن بغض النظر عن التفصيل بالنسبة لي مش مهم قوي. هنا بيقول موقع الجيل الوارث، الأجيال التي تستقبل الحياة تستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها. في بقى العبء المالي، هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى في نفس الجيل. لما يتساوى الجيل ويتساوى القرابة، هي دي بس اللي تفوت، هل هو ذكر ولا أنثى. لو ذكر ياخد ضعف. لذلك الآية القرآنية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في أولادكم يعني أبنائكم، هي دي الحالة الوحيدة اللي الذكر ياخد فيها ضعف الأنثى، لما يتساوى هما الاثنين درجة قرابتهم واحدة، ده ابنك ودي بنتك، الذكر ياخد أكثر من الأنثى. في هذه الحالة بقى ده ما بيعتبرش ظلم، ده بيعتبر عدل، لأن غالبا الست دي أو البنت دي اللي هتاخد ميراث ليها زوج أو زوجة أو حد هيرعاها أو هيكفلها، في النهاية يعتبر الفلوس دي الميراث ده بالنسبة لها هدية تصرفها في اللي هي عاوزة تصرفه. لكن لو هذا الذكر الذي ورث، غالبا فلوسه دي هتبقى بالنسبة له هيصرفها في مسؤوليات أخرى، هيصرف، ممكن يكون هيصرفها على امرأة أخرى أو بنت أخرى، أو ممكن يكون هيصرفها على هي نفسها أخته دي اللي خدت أيضا نصيب من الميراث. يعني فكرة احنا ورثنا، بغض النظر يعني عائلة، الأب أو الأم، الأب مات بقى فيه ابن وبنت، الابن ده هياخد ضعف البنت، بس في هذه الحالة الابن ده الكبير بقى هو راعي بالنسبة للبنت، هل يجوز انه يقول لها فلوسك بقى ميراثك تصرفي بيها على نفسك، انا مش مسؤول عنك، فلوسي انا عايز اجيب لابتوب جديد وعايز اجيب حاجات تانية ماليش فيه. لا، ما ينفعش، هو مسؤول منها مع ان هي خدت فلوس. فدي قضية هامة جدا. المشكلة زي ما قلت ان انت بتبحث عن الشبهة، ده الراجل بياخد اكثر من من المرأة بياخد الضعف، وبتخرج هذا الظرف عن باقي سياق الشريعة الإسلامية، انه مطلوب من هذا الذكر انه يصرف ويعول ويربي وهكذا. ممكن مش بس يبقى مسؤول عن زوجته، ممكن كمان اخواته، ممكن كمان باقي اقربائه. طيب، انا اكتفي بهذا القدر. المرة الجاية نتكلم عن الروح، واظن في نقاط كثيرة في مسألة الروح يعتبر رغي كتير، غالبا هندخل كمان على مناسك الحج. يعني المفروض الضمير الروح والضمير، ايوه الضمير ومناسك الحج، ربنا يسر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.